واللي بينتظر مصيره ده اللي هم على الاعراف يبقى مشغول بنفسه. ومع ذلك عمل ايه؟ ونادوا اصحاب الايه؟ الجنه ان سلام عليك، لم يدخلوها وهم ايه؟ وهم يطمعون. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. الله، ادخلوا الجنه ليه؟ لان كنتوا دفعتوا ثمن. الثمن هو ايه؟ العمل بتاعكم في الايه؟ في الدنيا. الحق سبحانه وتعالى لما يوحي لرسول انه يقول حديث، الاثنين بيذكروا عن ايه؟ عن واحد، عن حق. ولذلك يقول لك ايه؟ وما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله. لا، ورسوله، حتى الحدث واحد، مش اغناهم الله بما يناسبه واغناهم الرسول بما يناسبه، لا، اغناهم الحدث واحد، اغناهم الله وايه؟ ورسوله. يبقى دي مش من وراه، اما الاثنين من وراه. فاذا قال الرسول لن يدخل احدكم الجنه بعمله، ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد الله ايه؟ فكيف نوفق بين هذا وبين ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون؟ هنا في تعارض بين مين ومين؟ بين حديث وايه. نقول لا، ما فيش تعارض ولا اي حاجه. تعال بقى، الله كلف الانسان اللي مستوي للرشد العقلي، كلفه في سن ايه؟ ما يبلغ. وقعد يولي عليه النعم من امتى؟ من هو صغره. يبقى لو قاله طيب، وكلفه بشيء يعود على الله بالنفع، طب ده يعود عليه. طب ازاي يكلفه بشيء يعود عليه هو ولا يعودش على الله بحاجه، وبعدين يجازيه بالجنه؟ ده هو ده التكليف كله لمصلحته، عشان الدنيا تبقى كويسه ومش عارف ايه، تبقى التكليف لمصلحته. الله، اذا تشريعه جزاء من جزاء من الله في الاخره، ده محض الفضل. نفس التشريع حين شرع ان انتم ده لو كنتوا هتطيعوا الله الطاعه المطلوبه منكم في بعض الافعال الاختياريه التكليفيه ما تؤديش نعم الله عليكم. يبقى اذا لما يديكوا حاجه بقى في الجنه تبقى ايه؟ يبقى نفس التشريع نفسه، نفس التشريع ايه؟ او انهم لما قالوا انهم يدخلون الجنه بعملهم سبب عادي، ثم يقتسمونها بفضل الله. يبقى العمل والايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان الحديث يبقى قوي يقول ايه؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هم هيفرحوا بعملهم، هو عملهم يقضي، انما يفرحوا بايه؟ بالفضل. في انه عمل ايه؟ في انه شرع، في انه ايه؟ شرع انهم اللي يعمل عمل كويس، زي ما تيجي لابنك تقول له والله يا واد انك جدعنت وذاكرت دروسك ونجحت، انا هجيب لك كذا وكذا وكذا وكذا. الله، ده انت بتدي له الاعمال اللي عملت تعملها له دي عشان مصلحته هو. طب ما هو بزياده هو يروح وينجح ويبقى كويس ومش عارف ايه. يبقى دي ايه؟ دي مجرد الايه؟ مجرد الفضل. يا اما تشريع الجزاء مع ان نعم الله سبقتك، ولو عملت كذا وكذا وكذا مش هتؤدي ايه؟ الحق. يبقى اذا لو اداك بعد كده جنه ومش عارف ايه، من بعض الايه؟ بمحض الايه؟ الفضل. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. وهل كانوا يعملون من عندهم كده اقتراح منهج من عندهم، ولا المنهج من اللي وضعه برضه؟ طب ما هو اللي وضعه لكم. يبقى الفضل برضه ولا لا؟ الفضل برضه. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون؟ ده انتقل نقله ثانيه بعد ما جاء واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم دكهم قالوا اساطير الاولين، وده قالوا خيرا، وبعدين ادالهم جزاءهم وادالهم كذا، والملائكه هتتوفاهم طيبين الى اخره. رجع مرجوعنا بقى للناس اللي ايه؟ الذين يصادمون الدعوه ويقفون منها موقف العداء والتربص والكيد والايذاء. ولا يقول ايه؟ زي ما انت بتقول، انت مستني ايه؟ منتظر ايه اللي هيحصل؟ بتكمل دروسك عشان ايه؟ انت منتظر ايه يعني؟ ما انتش خايف للامتحان يجي كده وتسقط فيه؟ ايه اللي انت منتظره؟ هل ينظرون؟ ينظرون يعني يشوفوا بعينيه، انما معنى ينظرون بيقول لك ماذا ينتظرون. فرق بين ينظر وبين ينتظر. ينظر يرى كده، انما ينتظر ينظر نظر المترقب، شوف ايه اللي جاي. ولذلك يقول لك فلان بينتظر فلان. يعني ايه بينتظر فلان؟ عايزه متلهف على انه ايه يلقى، تنه يبص في الايه الشارع، يتسمع عن الباب، يعمل مش عارف ايه، ادي معنى ايه بتحقب كده. في فرق بين ينظر وبين ايه ينتظر. لكن ربنا بيقول لهم ماذا تنتظر؟ انتوا مفكرين ايه اللي هيحصل؟ وانتوا بتنتظروا خير ولا بتنتظروا الشيء من اثنين؟ يا تأتي لكم الملائكة فتتوفاكم وبعدين تلقوا السلام زي ما قال، يا يجي يوم القيامة. ايه اللي بتستنوه بقى؟ يعني الاثنين وراك وراك، فانتوا بتنتظروا ايه؟ مش ما يمكنش ينجيكم من دل مين الا ان تؤمنوا، والا فانتم بتنتظروا خير يجي لكم؟ لا مش هيجي. يا الملائكه يتوفوكم ياخدوكم تلقوا السلام زي ما قال في روايه ثاني، او تنتظروا بتاع اقتربت الايه اتى امر الله فلا تستعجلوه، ولا اقتربت الساعه، ولا اقترب للناس حسابهم. ماذا ينظرون؟ يعني هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه؟ هل ينتظرون حدثا ياتي لهم بخير؟ انما ينتظرون احدث تاتي لهم بايه؟ بشر. ايه هي؟ تاتيهم الملائكه وهيبقوا ظالمين انفسهم وبعدين يلقوا السلام كده بالغصب عنه. طيب، او ياتي امر ربك اللي هو اتى ايه؟ اتى امر الله. كذلك كهذا العمل، انهم قعدوا كده وفاهمين انهم هيجي لهم خير ومع ان مش مترقبين الا ان يجيء لهم ايه؟ شر. كذلك فعل الذين من قبل ممن كذبوا الرسل في مواكب الرسالات كلها اللي قبلهم مع الرسل عملوا كده. كذلك ايه فعل الذين من قبلهم، يعني المسألة ايه واخدين عليهم. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله ده لسه ما عملناش حاجة. اي وما ظلمهم الله حين قدر انه يجزيهم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. احنا قلنا ان ظلم الغير بيجيب خير للنفس، انما الحمق ان تظلم انت نفسك، ان تظلم انت نفسك. لما هم لم يؤمنوا او اسرفوا على انفسهم فيما يخالف منهج الله، منهج الله كان هيجيب لهم ايه؟ كان هيجيب لهم إيه؟ يبقوا طيبين في الدنيا وكويسين وعايشين كويس وبعدين ياخدوا جزاء. يبقى لما ما امنوش او اتبعوا الرسول ايه اللي هيجي لهم؟ يبقى عملوا ايه في نفسهم؟ يبقوا هم اللي ظلموا ايه نفسهم. وما دام كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سيئات ما عملوا. الله، يبقى هم اللي جابوا لنفسهم ايه؟ جابوا لنفسهم السيئه. طب وهل ما يصنع به سيئات؟ قال لك ايوه، لانه جزاء سيئات. فلما يقول وجزاء سيئه، سيئه هو سماها سيئه، وجزاء سيئه ايه؟ سيئه ايه مثلها، فيسمي عقوبه السيئه سيئه. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يبقى اسمها المشاكله. يعني دي بيجيب من جنس الايه؟ فاصابهم سيئات ما عملوا. احنا قلنا ما عملوا، العمل هو ايه؟ العمل هو مزاولة اي جارحة من الانسان لمهمتها. كل جرحة لها ايه؟ لها مهمة. الرجل لها ايه؟ العين لها، الودن، الانف، كل حاجة لها ايه؟ لها مهمة. وما دام كل حاجة لها مهمة، اللي سأل له مهمة، مهمته ايه؟ ان يقول. وبقية الجوارح مهمتها أن تفعل. يبقى عمل اللسان القول، وعمل بقية الجوارح كله الفعل. يبقى اللسان لوحده قد شق، يبقى القول وبقية الجوارح ايه؟ فعل. أم قال لك لأن حصائد الألسنة هي دي اللي، يبقى فيه قول دي عمل اللسان، وفعل عمل بقية الجوارح. الاثنين ينتظمهم عمل الاثنين ايه؟ ولذلك قلنا ايه؟ لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون، مش كده ولا لا؟ طيب، وحيجازيهم بما يعملون. طب ده اهم حاجه في الجزاء ان هو ما ينطقش كلمه الشهاده، يقول اشهد ان لا اله الا الله، ولما يقولها بلسانه دي اول حاجه يقولها انا هعرف انه مؤمن ازاي. يبقى الكل هو اللي واخد الايه، وبالقول وبالقول تبلغ المناهج للاذان. الجوارح هتاخد تعمل بمناسبة ايه، بايه، بالمنهج، والمنهج هيجي بمين، بالقول. ولذلك احنا قلنا زمان انك شوف حكمة ربنا ان ان ان ان الاذن هي اول جارحة في الانسان تؤدي مهمتها، اول جارحة، وهي ايضا الجارحة التي لا تنقضي مهمتها ابدا. كل الجوارح لما ننام خلاص ما تعملش حاجة الا الاذن، وبها الاستدعاء تنده عليه تخبط، يبقى هي اللي ايه، يبقى اذا الاذن ما تنتهيش ايه مهمتها ابدا. ليه؟ لان بها الاستدعاء في النوم، انما بقيه الجوارح وانت نايم انتهت الايه خلاص. طيب، وهي اول جارحه ايضا تؤدي ايه، تؤدي مهمتها. ولذلك احنا قلنا زمان العلماء وظائف الاعضاء يقول لك اذا ولد الطفل تقوم انت تيجي في ريحه وتحط صبعك دي عند ايه، عند عينه كده اهو، ما يطرفش لانه لسه ما شافش، ما يشوفش الا بعد 10 ايام تقريبا، ما يكملش يشوفه تمام الا بعد 10 ايام. تعملها كده، انما هاتها لاي واحد تاني كده يروح عامل انا قسري بدون فكر ولا ابدا. الله، يبقى اذا طب تعالى في ريحه كده وايه وصرخ، يبقى جارحه اذنه ادت مهمتها قبل اي جارحه من الايه، من الجوارح. حتى الاعصاب اللي بتحس ما تؤديش الا بعد مده طويله. ولذلك الولد من دول يبقى حرارته 40 وبيجري، الراجل حرارته 40 يعمل ايه؟ ينح. لسه اعصاب الحس من لطف الله كده، لانه لسه ما يقدرش يقول اه ولدي بتوجعني ولا يم، ما يعرفش مش كده. ولذلك كل جرح هتؤدي مهمه في الطفوله والطفل ما يقدرش يعملها، ربنا في الاسنان. طب والطفل ده بقى هيعرف مين ينظف له اسنانه؟ تقدر تنظف له انت اسنانه؟ ربنا يقول ما يقدرش ينظف اسنانه، نقوم نخلي اسنانه للعبط بتاعه الاولاني وبعدين نغيرها له ونجيب له اسنان ثانيه لما يبقى يقدر يا بقى. شيء ايه؟ مساله مش تبقى. اذا الاذن هي اول ايه؟ اول جارحه ايه؟ تتنبه. ولذلك اذا استقرات ايات الخلق والله اعوذ بالله من الشر الرجيم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه لا تعلمون شيئا وجعل لكم الايه السمع والابصار والافئده. خلاص تكديا، وبعدين وبعدين العقل بقى يشتغل في المعاني والمش عارف ايه بتاع وما ان يشهد عليكم سمعكم وايه وابصاركم. كل سمع لو مفهوم. وقلنا برضه ان هي اللي تؤدي مهمتها ولا تجيبش ابدا، لان بها الاستدعاء. ولذلك تنبهنا ونحن بنفصل في سوره هنفصل في سوره الكهف الى قول الحق سبحانه وتعالى لما اراد ان ينيم اهل الكهف مده طويله 300 سنه و9، دي مساله مش. ولذلك لما طلعوا كده قالوا كم لبستم؟ قالوا اقصى حد حاجه يعرفه قال لك يوما او بعض يوم، هي دي المده اللي. طب وسالوا السؤال ده ليه؟ الله، سالوه السؤال ده وجاوبوا يوما او بعض يوم ولا حدش اعترض. قال لك لانهم شافوا بعض على هيئه ما ناموا. ما فيش تغيير شبان ولا تغيير ولا اي حاجه. لو كانوا مثلا شافوهم شبان كده وشعرهم اسود وبعدين صبعوا كده بقوا عجايز كانوا يقول لك بقى على قد اللي. ما قالوش يوم او بعض يوم الا لانهم لم يروا شيئا متغيرا فيه، مش كده؟ على الاول نقوم نيجي نسمع بقى. هم في كهف، هم في كهف، والكهف في جبل، والجبل طبعا في صحراء، وفيها بقى الايه الوحوش والمش عارف ايه والدياب بتعوي ومش عارف ايه والدنيا دي وصوت الرياح وصوت الرمال وهيصه. ام قال لك لو ربنا ما عملش في تكوينهم الجارح شيء انهم ما يستقرش؟ قال لك فضربنا على اذانهم في الكهف سنين، ضربنا على ايه؟ عطلنا الودن اللي هي ايه ما بتتعطلش دي علشان النوم يبقى ايه، النوم يبقى نعم. وحاق بهم، طيب اسمه، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم ما كانوا به استهزأوا بإيه؟ استهزأوا بالباعث. فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لو أو آباؤنا الأولون، قد ضللنا في الأرض، إذا ضللنا في الأرض إن وقعدوا بقى إيه؟ يتكلموا، أقول له استهزأوا به ده، وبعدين العذاب هنتعذب، ائتنا بما تعدنا يا سيدي. أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب بالله في واحد يطلب من عدوه إنه ينزل به ما يهلكه إلا إذا كان بيت لما زي ما أنت تقول له طب الحمرة في كلك الكام إيه؟ طب بيستهزأ به، يعني ما أنتش هتقدر إيه؟ ما أنتش هتقدر إيه عليه؟ اللي كانوا بيستهزأوا إلى عمل إيه بقى؟ حاق بهم. حاق يعني أحاط. وإيه يعني أحاط؟ يعني لا منفذ للفرار. وحاق بهم يعني إيه؟ زي والله من ورائهم إيه؟ محيط، يعني ما فيش حتة يقدروا إيه؟ ينفذوا منه. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا، وإحنا في حتى في عرف اللغة التخاطب نقول لك هو فلان حي في حاجة، هو حوى في حاجة، هو حيقة فيه، يعني بقى النعمة المحيطة به دي كلها مش مقضية، مش مقضية، يبقى كلها إيه؟ وقال الذين أشركوا في ساعة ما يجي الفعل نص في مطلوبه، نص في مطلوبه، يقوم ما يجيبش الايه المتعلق بتاعه. هم اشركوا بمين؟ اشركوا بالله. قال وقال الذين ايه اشركوا، وسكت ما قالش بالله، لان الاشراك لما يغيب يبقى هو بالله. وقال الذين ايه اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. حتى بيدافعوا عن مين؟ مش معنى طب انتم بتخلكوا في حالكم، ايه حكايه ابائنا دي؟ اصلهم هيبقوا يقولوا ايه؟ انا وجدنا اباءنا على ايه؟ على امه. نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسول الا البلاغ المبين؟ فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك في شماعة المسرفون على أنفسهم يعلقون عليها خطاياهم. مسرف على نفسه يقول لك هو ربنا رايد لي كده، طبعا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وهو اللي مش عارف ايه. الشماعة اللي كل ما تقول له حاجة يقول له، نقول له الكلام بتاعك ده، يقول لك الله، ما هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، هو اللي خلاني أعمل الذنب، هو اللي خلاني أسرف على نفسي، مش كده؟ طب وما دام عمل كده بإيه؟ بيعذبني ليه؟ ادي الشماعه بقى، بيبقى في شماعه بتعلق عليها الايه؟ الخطايا. نيجي نقول له ده بحنقشك مناقشه، يعني مناقشه هاديه كده، انت بتقول ان دي مكونه عندك تناقض عقلي، يعني واقفه في عقلك. كل واحد مسرف على نفسه يجي يقول لك الحكايه دي. طب ما قلت ليش ليه؟ واذا كان هو اللي عامل وياي الطاعة وهو اللي عاملها، طب بيسيبني ليه؟ مش المقابل كده؟ إذا كان هو اللي مقدر المعصية بتقول بيحاسبني ليه؟ كان المقابل بقى تقول إيه؟ طب وإذا كان هو المقدر الطاعة هم قالوا التانية ولا بس اقتصروا على الأولى؟ لا، القسمة العقلية والتناقض العقلي كان يطلب الاثنين. طب اشمعنى وقفوا على دي؟ لان دي اللي هتجيب لهم السوق، واللي عايز يجيب له سوق بده يملص منه، انما اللي جايبه له خير دي بيطنش عنه. يبقى اذا الوقفه مش عقليه، الوقفه مش ايه؟ مش عقليه. كويس، نيجي نقول له وهل انت حينما تعمل اعمالك كل اعمالك خير ولا كل اعمالك شر، ولا بتعمل مره خير وبتعمل مره شر؟ بتعمل مره خير إيه؟ اذا انت لا انت مطبوع على الخير دائما ولا انت مطبوع على الشر دائما. وما دام ساعات بتعمل خير يبقى انت صالح للخير، وبساعات بتعمل شر يبقى انت صالح لمين؟ يبقى صالح للشر.